القاهرة تقدم دعاء الكروان. أسبح في ملكوت الله، أتأمل آيات تترى، تهجرني الأفكار الحيرة، أشعر أن القلب العاصي يدنو من مولاه. أنظر في ملكوت الله، ثم ضوء لست أراه، لكن ينساب إلى ذاتي، يشرح صدري حين يواتي، ينسيني كبري، يملأني صدقا، يغمرني معناه. سبحان الله، منحنا الله هبة عظيمة، هذه الهبة قادرة على أن تسعد أيامنا. منحنا الله التأمل، هذا التأمل الذي يدفع إلى عقولنا أفكارا شتى لها قوة أكبر مما نتخيل. هذه الأفكار إما تأخذنا إلى السعادة، قادر هو التأمل على أن يولد في عقولنا وقلوبنا أفكارا تحلق بنا في سماوات الهدى. نعم، إن لحظات من التأمل في ملكوت الله سبحانه وتعالى قادرة على أن تعيد نفوسنا إلى نفوسنا، لنتعرف على ذواتنا من جديد. أسبح في ملكوت الله، أتأمل آيات تترى، تهجرني الأفكار الحيرة، أشعر أن القلب العاصي يدنو من مولاه. أنظر في ملكوت الله، ثمة ضوء لست أراه، لكن ينساب إلى ذاتي، يشرح صدري حين يواتي، ينسيني كبري، يملأني صدقا، يغمرني معناه. أرقى في ملكوت الله، أبصر حكمته وهداه، يهتز الوجدان يقينا، يرقى بي توقا وحنينا، روحي ترضى في سبحتها، قلبي يسعد في مرقاه. لا إله إلا الله. اللهم أنر عقولنا لتستضيء أفكارنا بنور منك وحدك. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.